الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا وقبل كل شيء، والله إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وبقدر الله جل جلاله أن يكون هذا أول لقاء بعد خطبة الجمعة في الريان، ويكون أول لقاء في درس أيضا في المعادي. فاللهم ارحم الموحدين من أهل المعادي وممن حولهم من أهل مصر أجمعين. نعم أيها الإخوة، بقدر الله عز وجل يكون هذا، يكون وما زالت المشاعر مفعمة بما قد كان في رحلة الحج المباركة. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها على سنة سيد المرسلين. نعم أيها الأحبة، جئت وأنا أفكر مرارا منذ الجمعة فيما أحدثكم، وقررت مؤخرا أن أتكلم في قضية التربية، وهي قضيتنا التي لا أحسن الكلام في غيرها. كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وسر ذلك وسببه أيها الإخوة، أنك حين ترى الأمة عموما، حين رأيناها في الموسم، في موسم الحج، حين ترى الناس في عرفات وفي منى، بل وفي المسجد الحرام حول الكعبة، حين تراهم حول الكعبة ملتفين، وحين تراهم في عرفات في الخيام قابعين، وحين تراهم في منى في الشوارع نائمين، وحين تراهم في رمي الجمرات وحولها مكتظين، تقول هذه هي الأمة التي تنتظر النصر. فاللهم انصر دينك يا رب. ولكنها أمة حقا تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تهيئة، أمة تحتاج إلى إعادة ترتيب، تحتاج إلى إعادة تربية، تحتاج إلى صناعة. فاللهم أصلح أمة حبيبك محمد. إن الله جل جلاله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ليأخذ بأيديهم من الضلال إلى الهدى، لم تكن القضية أن يبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس عبادات يقومون بها، عبادات جوفاء، أن يجتمع الناس ليصلوا ثم يذهبوا، أو أن يجتمعوا ليحجوا يطوف ويسعو ويرجم ويمسو، لا، وانما ليبث في هذه الامة عقيدة تنطلق من خلالها، لتظل هذه العقيدة في قلوب الامة اينما توجهت، في قلوب الامة اينما ذهبت، حتى خلال سير الامة في الشارع، خلال تعامل الرجل بالدينار والدرهم. لذلك لما جاء رجل يزكي رجلا عند عمر بن الخطاب فقال له عمر: اهل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يقوم ويركع ويسجد؟ قال: نعم. قال: اذهب فانك لا تعرفه. ليست القضية ان يقوم الرجل في المسجد يقوم ويركع ويسجد، وانما القضية ان يكون دينه معه في متجره، معه في مدرسته، معه في مزرعته، معه في الجامعة، معه في الشارع، معه في البيت، ان يكون رجل ذو دين، ذو دين، دينه يقيمه ويقعده. ولذلك تعجب ممن تجدهم الان، لقد تأخرت عليكم وانتم تعلمون السر، ان الشوارع الان مزدحمة، وخصوصا حول الحدائق، جنينة الحيوانات والمتنزهات والكورنيش. ما السبب؟ الناس يحتفلون بشم النسيم، صح ولا لا؟ وكانوا منذ ايام يحتفلون بعيد الاضحى، هم ولعلهم وهم يحتفلون اليوم بشم النسيم، معه زوجته متبرجة وابنته ترقص والكسك فيه الاغاني ويأكل الفسيخ، واذا اذن للصلاة ذهب يصلي، صح ولا لا؟ نعم، يذهب يصلي. انها تناقضات عجيبة. وسر ذلك وسببه ان الامة لم تربى من الاصل، لم تبنى على عقيدة، لم تبنى على عقيدة. انها لو بنيت على عقيدة صحيحة ما ترى هذا التناقض العجيب، ان يصلي الرجل رجله في رجلك في الصف وكتفه في كتفك، ثم اذا خرجتم من المسجد يرابي، يتعامل بالربا، اذا خرجتم من المسجد يزني ويسرق ويخدع ويكذب ويغش. نعم، سر ذلك ان الاعمال جردت عن مضمونها الاصلي، جردت عن مضمونها الاصلي. ولذلك وان كان قد كثر الكلام عن ابراهيم عليه السلام في كل المواقف لان العيد عيده، ولكنه رجل كما قال الله: ان ابراهيم كان امة. لذا اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، بل وامرت في اذكار الصباح والمساء ان تقول كل يوم: اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص، او امسينا دلوقتي، امسينا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم احينا على هؤلاء الكلمات. نعم، تصبح وتمسي عليها، على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اذ قال له ربه: اسلم. قال مباشرة، بادي الرأي دون تلكؤ ولا تلعثم ولا تردد ولا تفكير ابدا، اسلم. اسلمت، وليست كلمة، لعلي اذا قلت لك الان اسلم اسلمت، ولكنها اونطة. نعم، كلام فارغ، اسلمت. ثم اذا خرجت عصيت من اسلمت، لا، كيف يكون هذا؟ انظر كيف يقول الله: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، اتمهن. ان هذا الانسان الكامل هو المراد ليتحقق على يديه تمكين في هذه الايام، ان نتمم الكلمات. انك كثيرا ما تجد، ولا اعيب، كثيرا ما تجد اخا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حسن المظهر طيبه، اللحية والقميص والعمامة، ولكن من الداخل خراب. اللهم اعمر قلوبنا بالايمان. نعم هو مظهره طيب، لا نقول لا لا لا احسن يحلقها، لا، بل نقول هذا طعط الخير، ونسأل الله ان يتم علينا الخير. نعم اتمم، يتمم الله لك. ابراهيم ابتلي بكلمات، هذه هي الشهامة، هذه هي الرجولة، هذه هي المروءة، هذا هو الصدق. هؤلاء هم البشر الذين يصلحون لله اخلاء، اتمهن. انظر الى ابتلاءات ابراهيم العجيبة، حين يؤمر اول ما يؤمر ان يأخذ هاجر زوجته وابنه الوحيد الذي رزقه بعد لأن، بعد ان بلغ من العمر عتيا، يؤمر ان يحمل ويوضع هناك في واد غير ذي زرع، لا انيس ولا جليس ولا صاحب ولا صديق ولا زوج ولا اهل. انظر الى هاجر المرأة المصرية التي تربت في قصور مصر حيث الضجيج والملك والصحبة و يتودع في مكان عجيب، مكان هناك غير ذي زرع. تنظر يمينا ليس ثمة الا الجبال الموحشة، شمالا ليس ثمة الا الرمال المطبقة، لا امام خلف ليس احد. تنادي يا ابراهيم اتدعنا هنا؟ القصة معروفة، نعم، ولكن خذ منها سرا. تدعنا هنا؟ يسكت ابراهيم. يا ابراهيم تتركنا وحدنا وتمسي؟ يسكت ابراهيم. فتفطن المرأة، المرأة التي ربيت. نعم اننا وللأسف الشديد ايها الاخوة بيوتنا الان خلت من تلك المرأة. لماذا؟ لان كثيرا منا وللأسف الشديد اذا اراد ان يتزوج عما يبحث؟ عما يبحث؟ جميلة، بكالوريوس، من اسرة غنية، تشارك في الجهاز، الى اخره من هذه الشروط. عايز واحدة بشقتها، هذا يشترط، والتاني يريدها طويلة جميلة بيضاء شعر كذا وعيون كذا، والثالث يريدها معها شهادة كذا وكذا، والرابع من منطقة كذا وكذا، والخامس من كذا. ان اين الذي يشترط الدين؟ اين هو؟ ثم قد يتزوج احدنا على هذه الشروط، او يتزوج في جاهليته قبل ان يلتزم، ثم يرزقه الله الالتزام. اللهم ارزقنا الالتزام بالدين يا رب، يرزق الالتزام. فتجده جاء الى المسجد، سمع درسا او خطبة او شريفا او تذكرة او قرأ كتابا او رأى مشهدا او لاي سبب من الاسباب التزم، يهتم بنفسه ويعتني بذاته وينطلق وحده ويترك زوجته خلفه لم تلتزم، ثم يفاجأ بان التزامه لحيته وقميصه والاخوة الذين تعرف عليهم يوجب عليه ان يلزم زوجته، فيقول تلبسي النقاب والتي بإطالق قولا واحدا، فتلبس النقاب قطعة من قماش تستر بها وجهها ومعها كل عيوبها وذنوبها. ماذا تعرف عن التزام المرأة؟ لا تدري شيئا. ماذا تعرف عن النقاب؟ ماذا تعرف عن الدين؟ لا تدري، انما فقط صار هو استخدم القوام سيفا مسلطا على رقبتها فالزمها ولم تلتزم. هنا يبدأ الضياع. اما ابراهيم الام فانه رب امرأة، لما قالت له الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. اين تلك المرأة في بيوتنا اليوم؟ انك لو رأتك زوجتك يوما تدخل بكتاب وسريط تقول لك طيب لما العيال يجوعوا باوكلهم ورقتين من الكتاب. انت هتصرف فلسك على الكتب صح ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لانها لم تعلم ان المطعم الكاسي هو الله. لم ترب على تلك العقيدة. لما رب ابراهيم زوجته على تلك العقيدة قالت الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. انظر الى اليقين. لما نطقت تلك الام بهذا ولدت ولدا. لما قيل له تعال اذبحك قال افعل ما تؤمر. هكذا القضية من اولها الى اخرها. ان يربى الرجل فيربي زوجة فتخرج تلك الزوجة ام. ابدا لا يمكن ان يوجد غلام يقول افعل ما تؤمر الا غلام ربي في بطن امراه قالت اذا لن يضيعنا. وابدا لا تكون امرأة تقول لن يضيعنا الا زوجة لرجل قال اسلمت لرب العالمين. هكذا القضية وهكذا الاسرة وهكذا الامة تكون. ومن هنا تكون البداية ان تنطلق من حيث انت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ان لولدك ان يحافظ على صلاة الجماعة وهو يراك تنام عن صلاة الجماعة. ان لامرأتك ان تثق بالله وهي تسمع منك كلمات تخالف عقيدتك. كيف؟ ان هذا ما لا يكون ابدا. ايها الاخوة اننا بحاجة الى ان ننظر كيف رب النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم لكي نربى وتربى الامة من جديد. نربى. اول ما رباهم رباهم على عقيدة. انني تعجبت الان وانا انظر في وجوه الناس اتفرس من هؤلاء الذين يحتفلون. وجدت بينهم حقيقة عجبا الكبير والصغير والمرأة والطفل والبنت العوام من الفلاحين يعني والمتمدنين وكل اصناف البشر من المسلمين يحتفلون وما يعرفون. نعم حتى رأيت امس احد الملتزمين ويسأل عن حكم الفسيخ فقال قبل ما تجاوب يا عم الشيخ انا بحب الفسيخ كل حاجة الا انك تقول لي ما تاكلش. ان هذا انسان الفسيخ مش حرام على فكرة يعني بس النهاردة اكله نسكا حرام. اكله في هذا اليوم تنسك تعبد تمثل بالفراعنة ان اليوم لا يتم الا به بالفسيخ والجرجير والبرسيم والحاجات دي. نعم اكله اليوم كده بالطريقة دي هذا هو الحرام لانه تشبه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا. عيد. ان لكل قوم عيدا ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك ثبت النهي الدائم من ائمة الاسلام بناء على هذا الحديث عن الاحتفال باعياد المشركين. الشاهد اعود فاقول ان هذا الاخ ذو اللحية الذي يقول انا احبه فاياك ان تحرمني منه هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. والله قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انت فاهم يعني ايه؟ يعني لما تسأل ما يكونش عندك هوى اصلا انك تقول يا رب ما يطلعش حرام لان انا بحب. لا. وانما تكون متجردا تماما مستسلما تماما. يطلع حرام يطلع حلال انا راض بقضاء الله وامره. اما ان تكون ابتداء هواك في ان تأكل فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. لذلك تكون ها هنا البداية استسلام القلب لله. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من اهله. نعم انها قضية الاسلام كما قال الامام الطحاوي: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. الاستسلام التام. اسمع الى قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم ارزقنا الاستسلام يا رب. نعم اننا بحاجة الى ان نستسلم تماما في الصغيرة والكبيرة. الاستسلام التام والانقياد الكامل للملك جل جلاله ليحكم كما يريد وليفعل كما يشاء. فاذا حصل هذا النوع من الاستسلام انهدمت كل جاهلية فيك وعدت مستسلما لان تبنى على الاسلام لبينة لبينة. تعالوا لننظر كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه على هذا المعنى. لما عمر بن الخطاب وجد ورقة من اوراق التوراة فقرأها فكأنه اعجبه ما فيها. واحد كده وانت قاعد بتألف في الكتب بتاعت والدك وجدك لقيت كتاب قديم ورقه اصفر فأنت تقرأ ايه كلام جميل، الدنيا بحر وفي معبر وسفينة الى اخره. فقلت والله كلام جميل ده الواحد يكتبها ويعلقها في المسجد. عمر صنع شيئا مثل هذا، وجد ورقة من التوراة صحيفة من التوراة فاعجبه كلامه فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اهمية وجود المربي المرجع. زي بقول لك كده انك لقيت ورقة لقيت حديث، جاء الحديث بدأت كتبته صورته تعلقه زي دلوقت ورقة بتاعت ايه بتاعت مين اسمه احمد الحاج احمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية. ظهرت الورقة دي تاني للأسف الشديد، اللي يكتبها 25 مرة يجيله 25,000 جنيه مش كده، واللي ما يكتبهاش ويهملها هيبتلى ب 25 مرض في خلال 25 يوم. زمان على ايامنا كان يقولوا اللي يكتبها 7 مرات بعد كده غلي شوية بقت 11 مرة، في عصر التصوير بقت 25. نعم هذه ورقة مخالفة للعقيدة كليا وجزئيا، وعلى نمطها ورقة اخرى تتحدث عن السيدة زينب وواحدة جاية عمية خرصة طرصة ومش عارف ايه اللي حصل لها، كلام فارغ وقلة ادب وافتراء ومنذ زمن بعيد. وهذه الاوراق توزع ويحذر منها وينبه عليها، ولكن مع ذلك وما زالت تطبع وما زالت تصور وما زالت توزع، بس دلوقتي طبعا على الكمبيوتر وفي المطابع بعدما كانت بخط اليد. شاهد ان تكون هناك مرجعية. قرأت كريمة يبقى لك شيخ ترجع له، ايه رأيك الشيخ في الكلمة دي، اقرا الكتاب ده، اعمل الورقة دي، اصور الحديث ده، افهم الاية دي ازاي. لابد من وجود المربي. لذلك كان الصحابة اذا ضاقت بهم الحيل وساءت بهم الظنون يأتون رسول الله، مش كده؟ لما حنظلة كان جالس يبكي، مر به ابو بكر الصديق: مالك يا حنظلة كيف اصبحت؟ قال: اصبحت منافقا. قال: كيف ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله. تبطلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى اله الصلاة والسلام. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فاذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الاولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظله. فقال ابو بكر والله اني لاجد مثل الذي تجد. قم بنا الى رسول الله. هي دي القضية. جاء رجل الى حكيم بن حزام قال وددت لو اني لقيت رسول الله. ما تصلي عليه عم السيد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال ولم؟ قال كنت سألته عن كلمة. قال وما هي؟ قال من نجا؟ قال انا سألته. انا سألته الصحابة. الله اختار هؤلاء الصحابة لرسول الله. فما تركوا صغيرة ولا كبيرة تخطر ببالك الا وقاموا بها. المهم انهم كان لهم امام قائد يرجعون اليه. وظل جيل الاسلام على هذا. ان الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها. فلابد من وجود العالم العلامة الشيخ. ونحن الان على قد مضى 20 سنة من 114. واين هم الائمة؟ موجودون نعم. ولكن من انت فيهم؟ واين انت منهم؟ واين المجدد؟ انها قضية ينبغي ان تراود فكر كل منا ان يبحث عن حل لهذه الازمة. عيب ستلام عليه ان الامة لم يخرج منها في هذه 100 مجدد. اين المجدد؟ العلماء يتكلمون في مسألة المجدد. قد يكونون مجموعة، رجل في الحديث ورجل في الفقه ورجل في الامامة ورجل في القرآن ورجل، ولكن اين انت منهم؟ من انت منهم؟ لما لست منهم؟ ينبغي ان يخالط قلب كل منا هذا السؤال. الشاهد اعود فاقول ان عمر اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ في الشريعة يعني تجيب لنا ورقة من التوراة؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي، ما وسعه الا ان يتبعني. فالشريعة كملت والدين تم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن لم يرض بما رضيه الله فلا ارضاه الله. قف لتعرف كمال الشريعة وتمامها. فعقيدة صحيحة. لقد جئتكم، ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية كالشمس، نقية كالشمس. رباء على ان العقيدة لا تمس، لا تمس. ولذلك لم يكن هناك ابدا انفصال على مسألة من مسائل العقيدة. ما فيش تفاهم ابدا ولا مناقشة. ودوا لو تدهن فيدهنون. قالوا نعبد الهك سنة وتعبد الهنا سنة. افتكر النهاردة لو خيرونا نعملها، نعملها. نقول لك خليهم يعبدوا الهنا سنة، فلما يعبدوا يمكن ربنا يحب بليهم الايمان ويكتشفوا حلاوة الاسلام، واما تيجي السنة الثانية يعدلها ربنا. مش عملوها برضو بتوع تركيا انت 6 اشهر وهي 6 اشهر؟ فمش دي القضية جاء ابدا. لا فصال في مجال العقيدة اطلاقا. ولذلك جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان امام المسلمين في الهجرة الى، انتوا مش معانا في السيرة الظاهر، الى الحبشة نعم، ودرس السيرة الخميس في عابدين ان شاء الله باذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم. وارسلت قريش اليهم عمرو بن العاص ومع عبد الله بن ربيعة رجلان ليأتي بهم مع محملين هدايا للنجاشي، محملين هدايا للنجاشي. وقم قالوا ده في شوية عيال من عندنا متطرفين قم هربوا عندك عايزينهم رجعهم لنا. قال لي يعني لازم اسمعهم الاول. فجابهم. مين انتوا؟ قالوا احنا كنا في جاهلية وشر فاتانا الله بهذا الخير. أرسل إلينا رسولا من أنسابنا نعرفه يأمرنا بالصوم والصلاة والصلة والصدقة. قال اذهب. فعمر بن العاص هي من دهاة العرب جاء بالمكر فقال والله لآتينه غدا بما يستأصل شأفتهم. فعاد إليه في اليوم الآخر وقال إنهم يقولون في عيسى وأمه قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم. ورجع لهم شفتوا أنا رحت اديت فيكو حتة فتيل هضيعكم. فقال فقيل لجعفر ماذا ستصنع؟ قال والله لئن سألني لأصدقنه إلا العقيدة. فجيء بهم قال ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقرأ عليه أول سورة مريم كافها يا عين صاد وعرفه أن عيسى ابن مريم رسول الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فشال قشة من الأرض وقال والله ما عاديتم ما جاوزتم يعني ما جاء به عيسى ابن مريم هذه الشعرة هذا العود. خلاص انتهت. دايما اقول لك يا شباب اصدق الله يصدق. لا تفكر انت كيف تفر، فر الى الله والله ينجيك. مد يدك الى الله والله يأخذ بيدك والله يعينك ويوفقك. لذلك ابدا في مجال العقيدة ما فيش فصال. قولا واحدا وليكن ما يكون. قالها قال اذهبوا فانتم في ارضي امنون. ورد الهدايا على عمرو بن العاص وقال ما كان الله اخذ مني رشوة يوم رد الله علي ملكي حتى اخذ فيه رشوة ابدا. ورد عليهم هداياهم ومضى يحمي المسلمين. الشاهد ايها الاحبة على هذا ربي الصحابة على الثبات على العقيدة وعدم التلون. والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الوسائل العصرية في الدعوة التي تناسب عصره. لذلك نقول ان وسائل الدعوة ليست بتوقيفية وانما عامة بشرط الا تخالف الشرع الا تخالف الدين. الشاهد فاستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوثيق العقيدة في النفوس القصة. وما زالت القصة منذ اول الدهر تعمل عملها في نفوس الناس. النهاردة القصة لها اثر عظيم ولا لا؟ المسلسلة والفيلم والتمثيلية والمسرحية كل دي ايه؟ قصص وروايات. الرسول استخدم هذا الاسلوب اسلوب القصة ليبث به العلم ويربي به الامة. فليتنا نستخدم هذا الاسلوب اسلوب القصة ولا بأس بالقصص النبوية فهي احسن القصص. اسوق اليكم الليلة قصة وان كان الوقت قد ازف بنا ولكن على قدر الامكان. قصة اصحاب الغار والرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. على فكرة دي تاني مرة ما تصلوش على النبي فضلة واحدة لما صلتوش على النبي اروحكم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد شيئين. الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. قال ومن سلم علي فقد وكل الله ملكا علمه اسماء الخلائق يبلغني سلام امتي علي فيرد الله روحي حتى ارد عليه السلام. فاذا صليت على رسول الله صلى الله عليه واذا سلمت على رسول الله سلم رسول الله عليك. طب عايز ايه اكتر من كده بقى؟ يعني لما تقول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا الله يصلي عليك والنبي يسلم عليك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: كان ثلاثة في من كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار. القصة النبوية دون إسفاف ولا إملال ولا مط ولا تطويل. تعلم يا عبد الله، تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم عقليات الناس. اثنين، يحترم أعمار الناس. في خطبة من خطب الجمعة كان مطلعها: أخيرا وجدت شيئا رخيصا. نزلت السوق فوجدت هذه الساعة ب15 جنيها، ساعة ب15 جنيه، حاجة رخيصة مش كده ولا ايه؟ أخيرا وجدت شيئا رخيصا، ساعة ب15 جنيها، ثم اكتشفت شيئا أرخص وهو ساعات عمر البشر. إن كثيرا منا يبيعون ساعات عمرهم رخيصة، وللأسف الشديد رخيصة. في خطبة الجمعة اللي فاتت كانت في الريان مش كده، بعد الخطبة واحد قال لي لمؤاخذة من الشيخ: الخطبة طويلة. قلت له: طويلة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لماتش الكورة؟ بالنسبة للمسلسلة؟ بالنسبة لأي فيلم؟ بالنسبة لأي مسرحية؟ بالنسبة لأي مدة تقف على محطة أتوبيس أو أنت راكب ميكروباص؟ طويلة بالنسبة لإيه؟ قال: لا، طويلة جدا. شاهد أن الناس وللأسف الشديد في هذا العصر أي مكالمة تليفون لا يمكن أنها تبقى كلمتين وبس، مش ممكن. لا، هو كلمتين وبس عايزهم مع ربنا. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، السلام عليكم ورحمة الله، خلص صلاة روح. لكن ما أبدا في أي مكالمة تليفون لقضاء مصلحة. شوف أنتم بعد ما تخرجوا من الدرس بتقف قدام باب المسجد قد إيه تدردش وتتكلموا؟ قد وقت الدرس. هذا في مجال الملتزمين فضلا عن العوام. ساعات العمر رخيصة، المسلم ساعات عمره غالية. ساعات عمره غالية ولا رخيصة؟ غالية جدا. ليه؟ لأنه بيشتري بها الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. والجنة غالية ولا رخيصة؟ ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة غالية يا شباب، وتمنها عمرك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فعمرك غالي غالي، الدقيقة غالية والثانية غالية، عمرك غالي. ولذلك ابن القيم في منزلة اليقظة بيتكلم في المرتبة الثالثة، هي المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. والمرتبة الثانية من مراتب اليقظة، اليقظة الانتباه، انتباه القلب لمعرفة الرب. المرتبة الثانية مطالعة الجناية. المرتبة الثالثة، عشان ما طولش عليكم، المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام في الأعمار. فمعرفة قيمة الأنفاس والظن بها. الظن يعني ايه؟ البخل. ان الواحد يبخل بدقيقة من حياته تضيع بلاش. لا، يبخل بنفس يخرج ويدخل في غير طاعة لله من غير حسنات. ما تشتغلش ببلاش، ما تعيش ببلاش. لا، الدقيقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. من قال ايه؟ لا اله الا الله. تاخد كم دقيقة دي؟ مفيش ثانية واحدة فقط. لا اله الا الله. وتحتسب في نياتك بيها نخلة تلاقيها مزروعة فين؟ دلوقتي اتزرعت خلاص وكبرت وطلعت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى كل دقيقة بتضيع بتضيع بتضيع نخلة. انت الخسران، انت الخسران، انت الضايع. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يحكي للصحابة قصة دخل في الموضوع على طول، ما عادش حكى حكاية. كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار. الثلاثة دول اسمهم ايه؟ ما نعرفش. طب منين؟ مش عارفين. كانوا عايشين في اي عصر؟ على سفر. رايحين فين؟ اواهم المبيت الى غار. ليه؟ ما كانش فيه فنادق يعني. بيتوا في الغار ليه؟ ما كانوا يمسوا بالليل. كل ده خارج موضوعنا. فالرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ضرب عنه صفحا لم يذكر شيئا ابدا. مش موضوعنا. امال ايه الموضوع؟ فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. هو ده الشاهد. ام الرسول داخل ايه على الموضوع؟ قفل. شفت المط اللي في المسلسلات والافلام والمسرحيات والجرايد والمجلات والدنيا كلها النهاردة عايشة فيه. اما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. المعلم دخل في الموضوع مباشرة لانه يريد ان يعلم الامة من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اسمهم ايه؟ انت مالك؟ مش موضوعك، مش قصتك، مش هتفيدك حاجة. طب كانوا عايشين فين؟ كانوا مسافرين ليه؟ في تجارة يعني ولا في فسحة ولا كانوا بيعملوا؟ وليه بيتوا في غار؟ كل ده مش مشكلة. القضية اول درس نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، الظن بالانفاس ان تخرج في غير طاعة الله، ان تبخل. الموضوع اللي ينتهي في كلمتين لو قلت ثلاثة يبقى الثالثة فضول. والرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي. اوعى تتكلم كتير، فضول الكلام يا شباب سم من سموم القلب، سم يقتل القلب فضول الكلام. للأسف نهاردة الكلام كتير قوي، كلام كتير، وعشان كده العمل قليل. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما غضب الله على قوم الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. رزقهم الجدل ومنعهم العمل. تلاقيه عمال يتكلم ليل ونهار، كلام كلام كلام كلام، فين الشغل؟ مفيش عمل. اوانطه. هذا هو الكثير في هذه الايام. سيد نعود، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، دخل في الموضوع مباشرة. ونبدأ. دخلوا الغار، سقطت صخرة. سبحان الله. البلاء ايها الاخوة لا تدري لماذا ينزل، ولكن الله لا ينزل البلاء الا لحكمة. فافعال الله لا تخلو من حكمة ابدا. صح ولا لا؟ الناس الثلاثة دول مسافرين. بسم الله. لا سنة من سنن الله عز وجل لا يخلو منها البشر، بل قد قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان فيه رقة ابتلي على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمسي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بلاء ينزل بالعبد المؤمن من هم أو غم أو وصب أو نصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطاياه. فالبلاء لا يفارق البشر، والله عز وجل يبتلي لحكمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن إلا لأحد معنيين: إما أن يكون له الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. فالله عز وجل يبتلي لحكمة، والموفق من تلمح الحكم حال نزول البلاء. الموفق سبحان الله العظيم. انظر إلى هؤلاء الثلاثة لما نزل البلاء، جماعة دخلوا غار يناموا، فوجئوا دربكة وصخرة سدت باب الغار، يزقوا يمين يزقوا شمال، يبصوا مفيش، كما قيل عفى الأثر وضاع النظر، ما عادوش لا شايفين سماء ولا أرض ولا حد يسمع لهم صوت، ممكن يموت هنا. هنا أيها الإخوة ينزل لطف الله بمن شاء من العباد. الله اللطيف، إن ربي لطيف لما يشاء. الله يشاء وفي مشيئته لطف. يقول ابن القيم: واللطف لطفان، واللطف لطفان ظاهر وباطن. اللطف الظاهر أن تستدرك قبل المصيبة فلا تقع المصيبة. ادينا له أمثلة قبل كده كتير. مثلا تبقى انت قاعد انت وابنك كده في البلكونة، والولد واقف ينط فجأة، تقوم انت تجيبه من هدومه من على الحبل اللي كان هيقع، تقوم تقول ربنا ايه؟ ربنا لطف. انت ماشي انت وابنك وزوجتك في الشارع، فوجئت الولد فلت من ايدك، بتبص جري جبته من قدام العربية، تقول ربنا ايه؟ لطف. نايم بالليل قمت تدخل الحمام، شميت ريحة غاز، دخلت لقيت خرطوم الانبوبة متشال والريحة مالية السقة، فتحت الشبابيك وقلت ايه؟ ربنا لطف. ده كله لطف ايه؟ ظاهر. اللطف الباطن ان تنزل المصيبة ومعها يفيض الله على القلب سكينة، فيرزق العبد الصبر والرضا والحمد. ده يبقى لطف ايه؟ باطل. ان تقع المصيبة، التلاتة دول نزلت المصيبة. لو انا وانت وانت كنا هنقول ايه؟ انا عارف، وهو يوم اسود من اول، احنا ايه اللي خلانا نسافر النهاردة؟ وهيت يقول: لا ما هو انت وشك شوق، ما انت ما مشيتش معاك في مصيار الا وجبت لي مصيب. تقول: يا جماعة ما تتخنقوش، انا قلت لكم اجلوا السفر للاسبوع الجاي، ما سمعتوش الكلام؟ لو كنا خرجنا بدري شوية. التالت يقول: خلاص اهدوا كده بس ونفكر، لابد ان نقتل هذا الموضوع تفكيرا وبحثا حتى نصل الى حل. تاني يقول: انا مهندس واعرف الجاذبية، وواحد يزق من اليمين والتاني من الشمال، وانا معايا مسمار هخرم بيه. كل ده حصل؟ ابدا. نزل اللطف فقالوا: لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. ما فيش كلام تاني بقى، انتهت. هذا هو اللطف الباطن، وهذا هو التوحيد، هذه هي العقيدة في صميمها اللي الرسول عايز يعلمها للصحابة، انه حال نزول المصيبة ان يتعلق القلب بمن؟ لو انت النهاردة ابنك مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ابنك مريض، اول حاجة تخطر على بالك ايه؟ الدكتور فلان، صح؟ لا، دول اول حاجة خطرت ببالهم الله. عشان كده ائمتنا في مذهب الحنابلة لم يجيزوا التداوي الا بعد 3 ايام. قال لك الواحد لما يمرض يستحب له التداوي بعد 3 ايام. ليه 3 ايام؟ يتضرع وبعدين ياخد دواء، عشان يتعلق القلب بالله ويأخذ الدواء سببا ليسبب الله الاسباب، مش على طول الواد سخن. دكتور ساعة ما هو مثلا حس بهبوط شوية احاء قلبي، دكتور الدواء، مستشفى، العناية المركزة، سبحان الله، اين الله؟ نعم، القلوب تعلقت بالاسباب ونسيت مسبب الاسباب. فاذا تعلق العبد بالسبب وكله الله اليه، وهذا عين الشرك. عين الشرك ان يتعلق القلب بايه؟ بغير الله، بغير الله. لو ظننت ان الدواء هو اللي بيشفي يبقى شرك. الشافي من؟ الشافي هو الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاؤك، اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. شاهد، انظر الى تعليم رسول الله للصحابة صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ان تتعلق قلوبهم بالله. ساعة نزلت المصيبة: لن يخلصكم مما انتم فيه الا الله. ساعتها يتعلق قلبك. ساعة ما تتعب شوية، تمرض او يمرض ولدك، تقول الحمد لله، ده ربنا كريم، ده احنا ياما وقعت مصايب اكتر من كده وربنا سألها. كنت مع احد المشايخ فحصلت زنقة كده، فقال لك: ولا يهمك، ده ربنا كبير قوي، ده ياما مصايب اكبر من كده وربنا ازحها وربنا فرج. هذا حسن الظن بالله. هذا ايه؟ حسن الظن بالله. يقول لك: لن يفرج عن، لن يخرجكم مما انتم فيه الا الله. لو واحد بقى من الناس الدنيويين يقول لك: ربنا يعني يا عم السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ربنا هيبعت شوية هوا يشيلوها يعني؟ لا، لازم نفكر بدماغنا، لازم نعمل بايدينا، لازم نستخدم قوتنا. ومن ربنا ادانا العقل ليه؟ ويدخل عليك مداخل شيطانية. لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. والنم لا، ان شاء الله بعض الخواطر اي في الحج هتأتي في الخميس، اعجل لكم بخاطرة واحدة بس منها، انني في يوم عرفة، ونسأل الله ان يجمعني واياكم هناك العام القادم، اللهم اجمعنا في يوم عرفة هناك العام القادم، تجولت في خيمة من الخيام، ناس نايمين، خيام مكيفة طبعا، خيمة فيها تكييف وكل من مية وتلاجة عصير، وقاعدين اخي التمام كله مريح بقى كده. فدخلت قلت: سبحان الله، ايها الاخوة، ما الفائدة ماذا سيعود عليك انك نايم والتكييف في دماغك والمية الباردة في فمك ونايم على هذا الفراش الوثير؟ والله يدنو من اهل الموقف يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة، يقول عبادي اتوني ايه شعثا غبرا. فين شعثا وغبرا؟ فين؟ ماذا سيفيدك اذا لم تستشعر ان الله منك قريب وبك يباهي؟ تستفيد ايه؟ ما كنتش جيتوا احسن؟ فضلتم في بيتكم؟ نعم، كذلك اقول ان الانسان اذا استشعر القرب من الله واحسن الظن بالله وابتهل الى الله فهذه ساعة سعده ويوم فرحه وقدر نجاحه. اما اذا حيزت له الدنيا باسرها ولم يشعر بالله فهو محروم، محروم. والله لو ملكت الدنيا بحذافيرها وحرمت الله فانت المحروم، انت المحروم. ولو حرمت الدنيا بحذافيرها واستشعرت رضا الله وحب الله فانت السعيد المعطى. هي دي العيشة يا شباب، هي دي الحياة، هي دي الاخرة، الجنة الدنيا. نعود ان هؤلاء الثلاثة استشعروا حب الله، معية الله وهو معكم اينما كنتم، معكم بعلمه واحاطته، بحوله وقوته، بلطفه وقدرته سبحانه جل جلاله. فهو جل جلاله بذاته مستو فوق سماواته، فوق عرشه، فوق سماوات، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعود فنقول ان هذه المعية صارت لهم في الكهف في الغار انسا. خلاص ساعة ما استشعروا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، ما عادوش مستعجلين بقى، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. سبحان الله، قد يبتليك الله ليعلمك. لعل الثلاثة دول ما كانوش يعرفوا ان في حاجة اسمها التوسل بصالح الاعمال، يوم ربنا يبتليهم عشان ايه؟ يعلمهم ازاي يتوسلوا. مش الصحابي لما استضافوا ذهبوا الى قرية واستضيفوهم فلم يضيفوهم، فبعد كده لدغ سيد هذه القرية فقالوا هل منكم راق؟ فقام رجل من اصحاب النبي، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا راق، فمضى فرقاه بالفاتحة، فقام وكأنه نشط من عقال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقية؟ كأن الصحابي ما كانش يعرف انها ايه، انها رقية. اديكوا فايدة لله من فوائد هذا الحديث، يذكر ابن حجر في فتح الباري يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب الهدية ممن تحب، لان الرسول قال ايه؟ اضربوا لي معكم بسهل، فلما تحب واحد ممكن تقول له هات لي هدية، اديني الالم ده هدية، لما تحبه ويكون بيحبك. وهي دي اللي صعبة النهاردة، انك تثق ان هو بيحبك. نسأل يا رب حبنا يا رب. فالشاهد نعود الى هؤلاء الثلاثة انهم ابتلوا فعلموا. في بعض الاحيان الانسان يبتلى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. برضو ما تزعلوش مني، حتة تانية من موضوع الحج، نحن بنقول لسه المشاعر. فضل الله عز وجل حين رجعت من منى في يوم الجمعة اللي هو اليوم الثالث ابتليت بالحمى، سخنية درجة حرارة كان احد الاخوة دمه خفيف كده لطيف، كان يحط ايده كده يقول تجيب 42 مرتاح. تجيب 42 مستريح. الشاهد الحمد لله رب العالمين، والمرض في حين تكون وحدك يكون الامر شاقا، وانت تحتشم من ان يخدمك احد ومش قادر تتحرك، والناس مش عارفة طباعك، ممكن تكون انت ما بتحبش. يعني احيانا لما بعض الناس يمرض حب سيبني براحتي، كل دي مش هاكل، اشرب دي مش هشرب، اعمل لك كمادات ما تعملش، مالكش دعوة، سيبني. تاني يحس ان هو لا ده واجب عليه يعمل، فيوكلك غصب عنك يتعبك زيادة. فالشاهد اقصد انك حين تبتلى وتذوق لذة المناجاة ومتعة الدعاء وجمال الابتهال وحلاوة التضرع تود ان لا يذهب عنك البلاء. بس بقى هناك حاجة تانية، ما تقوم كده وانت تعبان وتتمشى لحد الكعبة وتدخل في وسط الزحمة وانت حاسس ان ربنا بيوسع لك، لحد ما توصل لجدار الكعبة تحط دماغك كده على الكعبة وتقول ما انت صانع بي يا ارحم الراحمين. ساعتها تتمنى الحرارة تروح؟ مش ممكن، لا خليها بقى، ده كده حلو قوي، ده انا عمري ما دوقت كده، ده ايه اللذة دي، ده ايه المتعة الجمال ده. فحين يبتلى الانسان قد يعلم ما لم يره في حياته، لان النعم تنسي، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. قد تكون في كرب معين وتقوم الليل وتسجد وتبكي وتدعو، لما يفرج الكرب تقول يا دي كانت ايام حلوة برضه، كانت ايام لذيذة، لانك ما عشت طعم هذه اللذة الا يوم ذقت البلاء. شاهد انها احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صل اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما نزل عليهم الحجر بدوا قالوا فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. التوسل ايها الاخوة من مسائل العقيدة، كيف هو، ما المشروع منه وما الممنوع، هذا ما نؤجله الى اللقاء القادم. اكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد